هذه التواصل في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى رحمة الله. وصلنا إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة صحيح مسلم لا مريان في الصور التي تقصر بهن ولا حلاوة الإيمان. قال الإيمان مسلم رحمه الله تعالى هذا التفريق في بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان شعب بأن الإيمان شعب. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع من الشعب أعلى لا إله إلا الله وأثناء المرحلة الأولى عن طريق والحياة والشعبة من الإيمان. فهناك خصاء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الشعب الإيمان. من اتصف بها وصف حلاوة الإيمان ومعنى الحلاوة إيمان الإنسان يتلذذ بالطاعة ويجد لها تلذذا وسهولة حال القيام بها تلذذا يجد تلذذا وسهولة حال القيام فيشعر بالحلاوة. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستشعرون بالحلاوة الطاعات تشعر الحلاوة في طلب العلم وتشعر الحلاوة في الصلاة في تلاوة القرآن في كذا في كذا. بعض الناس يفتح له أبواب في هذا بعض الناس يختم كل يوم صلاة الفجر لا يخرج المصحف حتى العصر ختمة أو لا هناك يشوف الحرق يجلون في الحرق من صلاة الفجر يختم صلاة العصر. ولهذا إذا عادت هذه الحلاوة عندك فأنا تجيبها في رمضان تصبر تصبر جزئين ثلاثة أربعة خمسة. أنت الآن لو قرأت خمسة واحدة تعرف ليه؟ لأن الحلاوة غير حلاوة الإيمان غير. فإذا وجد الإنسان الحلاوة نشط تلذذا كما كان يجب السلف تلذذا في طلب العلم تلذذا في طلب العلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسأل سؤاله قال هل في الجنة علم؟ يعني شوفوا انت احنا اذهلنا الان مع الحور العين ومع الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة ومع اشياء كثيرة. هو المقيم مشغله ايه؟ العلم ان يشعر بلاسة يخشى الكفر يعني يقتل هذه بس. يقول هل في الجنة علم؟ الجنة علم نفهم؟ فعلم ولا في الشعير؟ ها؟ ولا في الجنة في الشعير؟ فيها علم لكن يكون علما من نوع آخر. علم بين العلوم يحتمل ويحتمل ولا ذا القول راجح ولا ذا القول راجح ولا احضروا ولا اعملوا لا انما تظهر حقائق الاشياء. في بقى في الجنه خلاص في بقى قول واحد وهذا قد يترجم به قول الله سبحانه وتعالى والفرق بين قول الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون من مما يتساءلون فيه هو هذا النوع بفاعل. ولهذا نبه على ذلك الشيخ سعد رحمه الله تعالى تفسيره تفسير سورة الصفات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال ومما يتساءلون فيه تلك المسائل التي كانوا يختلفون فيها الدنيا فتظهر لهم على ايه يعني وجه لا غموض فيه ولا لفه فيه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب شوف قطع حديث ابن أبي عمر عشان الحديث نكره ولقاء حدثنا عبد الوهاب عن هذا من إتقان مسلم كما قلنا ذلك تكرر معنى كثير في إسناد مسلم. قال مسلم إتقان عالي في السند ولطائفه تكمن في السند بكثرة يعني ما اقتصر على جمع الرواة هنا ويرفع الحديث إلى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن لما جاء عشان اللفظ يكون لفظ ابن أبي عمر قال ابن أبي عمر ولم يكتفي به. حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي ثم قال كذا لا ساق الكلام وذكر الكلام لابن ابي عمر وهذا من دقيق نبي رحمه الله. نعم.